ولكن الآخرون ردوا عليهم بنص الآية. نساءكم إيش؟ متعة لكم؟ هي متعة، لكن الآية عبرت بالمتاع والاستمتاع، ولا عبرت بإيش؟ حرث. والحرث للإنبات والزرع والثمرة. وأين موضع حرث المرأة؟ القبل ولا الدبر؟ القبل. إذن نساؤكم حرث، موضع الحرث والغرس والإنبات، وزرعها إيش؟ إنباتها إيش؟ الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد كما يقال. فالآية بنفسها تنص في مقدمتها على الغرض من الإتيان من النساء، وهو زرع هذا الحرث. والحرث الأرض التي تحرث لتزرع وتنبت وتثمر. وزرع المرأة وإثمارها إنما هو الولد. ما بال أبي علي لا يأتينا ويظل في البيت الذي يلينا، ألأننا لا نلد البنينا، ما نحن إلا حرث ننبت ما زرعوا فينا. المرأة ما لها شغل. ولهذا يخطئ من ينسب نوعية الولد للمرأة. المرأة لا دخل لها أبدا. المرأة في هذا الباب سلبية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. والنطفة التي تمنى من المرأة ولا من الرجل؟ من الرجل. إذن الغرض قول المرأة الأعرابية، ما نحن إلا حرث ننبت ما زرعنا فينا. فالآية تقول نساؤكم حرث، والحرث لا بد أن يكون في موضع الزرع. فأتوا حرثكم، حتى ما قالش فأتوا نساءكم، لا، فأتوا حرثكم، يعني موضع الحرث المراد والمطلوب على أي كيفية شئتم. تأتونها في حرثها من الأمام، تأتونها في حرثها من الخلف، تأتونها في حرثها من المواجهة، كل ذلك جائز. وكما جاء في بعض الروايات، نعم إذا كان نسيت الله غطاء القارورة اسمه، إذا كان الوعاء واحد، يعني إذا كان الموضع، إذا كان الصمام واحدا. ومعنى الصمام هو محل وضع الإيش؟ غطى القارورة في فم القارورة. فإذا كان الصمام واحد وهو ما يوضع فيه غطاء الزجاجة فلا بأس، غطيتها من اليمين من اليسار من الأمام من الخلف، ما دمت وضعت الغطاء في صمامه لا شيء. إذن لم يعد لأحد الحق في أن يستدل بالآية على هذا العمل ويجعلها عامة في عموم الاستمتاع. وجرت مناقشة بين الشافعي رحمه الله وبعض شخص كان يحتج عليه، لا حاجة إلى إيرادها لأنها مغايرة لهذا النص ومخالفة له. وثبت عن الشافعي رحمه الله كما قال الربيع: لقد نهى الشافعي عن ذلك في 6 كتب من كتبه. إذن لم يبقى لأحد قول في ذلك. ويستطيع طالب العلم أن يقول لقد انعقد الإجماع بعد الأئمة الأربعة أو في عصر الأئمة الأربعة على تحريم ذلك. ويذكر القرطبي رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول إن هذا والكفر سواء، إتيان المرأة من دبرها أو إتيان الرجل الرجل فهو مثل الكفر سواء بسواء، كما جاء عن ابن عباس لما سأله رجل عن هذا فقال: أتسألني عن الكفر؟ واعتبر ذلك كفرا، والله تعالى أعلم. من مواضع هذا البحث: هل للرجل أن يستمتع بما بين فخذيها أو إليتيها دون أن يولج من الدبر؟ قالوا: نعم، بكل موطن في جسمها له أن يستمتع منها إلا ذاك المحل. فإذا كان بين فخذيها، إذا كان في عكنها، إذا حتى قال البعض لو تحت إبطيها، حينما تكون المرأة حائض والرجل عنده شبق ولم يستطع الصبر ماذا يفعل؟ أي وسيلة من الوسائل تريق ماءه ويستريح لا بأس، إلا حالة المحيض وإلا حلقة الدبر. هناك ناحية أخوان ينبه عليها الأطباء وعلماء الاجتماع، وهي أن الرجل إذا تعود إتيان المرأة في ذاك المحل لا يستمتع بالمرأة في قبلها أبدا، لأن موضع أشد ضيقا من موضع، وغالبا عياذا بالله هذا الصنف يكون قبل الزواج قد ابتلي بالشذوذ الجنسي، فإذا كان مبتلا بالشذوذ الجنسي مع الغلمان أو مع الصبيان أو مع غيرهم، فحينما يتزوج يجد مغايرة في المحل فيرجع إلى ما كان عليه من قبل. وفي هذا من المفسدة ما يحرم الزوجة من حقها بالفعل، وما يضيع البذر الذي يرتجي نتيجته. أرأيتم لو أن إنسانا عنده حرث أرض خصبة وكانت البذر غالي الثمن، فذهب واشترى كيسا من البذر وجاء إلى بحيرة أو إلى غدير آسن فرمى البذر في ذاك الغدير الآسن وترك حرثه، أيكون هذا عاقل؟ أم أنه عطل الحرث وضيع البذر وحرم الأرض من أن تعطي ثمارها؟ فهذا كذلك بذر في أرض قاحلة أو بذر في أرض صخراء صماء لا تنبت، أو في أرض سبخة تأكل الثمر ولا تنتج، وترك الأرض الطيبة الحرث المنبت، كما في قوله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس: طيبا يعني منبت. إذن فاعل هذا مغاير للعقل ومغاير للشرع ومغاير للمروءة ومغاير للحالة الاجتماعية، فهو يضيع أغلى ما في حياته ألا وهو بذر الولد. نحن نقول بذر القمح كيس من القمح أو الذرة أو الفول أو كذا، لو ضاع عليك ولم تنبت الأرض أسفت على هذا البذر الذي ضاع عليك، فكيف ببذر يأتي من ماء عينيك ومخ ساقيك؟ كما قيل: وماء العينين ومخ الساقين، وخلاصة من الجسم كله من منبت الشعر إلى منبت الظفر. ولهذا كان حدث الوضوء على أعضاء الوضوء في الأطراف، وحدث الجنابة كامل الجسم حتى منبت الشعر. فهل يرضى عاقل لضياع رأس ماله

تصبر عليها على عوج في رأسها. واعتقد انك انت ملك حاجة في رأسها، حاجتك فيما دون الرأس، فاذا كان ما دون الرأس مستقيما لك ومعطيك حقوقك على ما قالوا فوت تحمل. ولا يوجد انقص عقل في الرجال من ينسب نفسه مماريا للمرأة، لان في الشتاء وسيعة ودماغ هذا مصفح من الداخل. تعرفين مرسيدس مصفح من تحت عشان المطبات، المرأة كذلك، واذا عاندت لو على قتلها لا ترجع. اذا اتركها، والزمن كفيل برجوعها الى الصواب. وكلما احسنت اليها في حال اساءتها كلما تراجعت وادركت وعرفت حقك فعلا عليها. ولعل نورد تنبيها، سألني شخص أمس أن زوجه سألته لماذا الإسلام أعطى للرجل حقوقا على المرأة أكثر من حقوق المرأة على الرجل. هذا سؤال قد يموه به ويمر على خفاف العقول، لأن المرأة كما جاء في بعض النصوص، جاء فلان ابن كذا من بلدة في الشام اسمها حوران، قال فوجدت الناس هناك يسجدون إلى القرمزان حقهم أو كذا، فقلت والله إن رسول الله لأحق بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال إذن لا تفعل، لو كنت